بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. اليوم الحديث عن يعني هو النظرة اللي فيه نظرة جميلة، انك انت تنظري للمستقبل وتحسني الظن بالله عز وجل، وتبقى نظرة كده متفائلة ونظرة ايجابية للمستقبل. اللي ينظر لظاهر الحديث مش هيشوف كده خالص، لكن سبحان الله لما بتتعمقي في معنى الحديث الشريف هنفهم ده النهاردة إن شاء الله. فأسأل الله أن يطلق لساني على الوجه الذي يرضيه. الحديث بدأ بداية يعني يخطف قلبك كده، لما جاءت أمنا عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ الله أكبر، يعني يوم صعب قوي قوي قوي عليك، كان هي كان إيه؟ فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قولك قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، قد بعثني الله، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني ما شئت، إن شئت تطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الحديث يعني في الظاهر قصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللفتة الكبيرة فيها إن احنا بننظر لثقة الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولحسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى جل وعلا، ورجائه فيما عند الله عز وجل. عايزين نعرف بقى القصة من الأول كده. سبحان الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن إسحاق بيروينا الكلام كده بجمال، فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن نالته منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه، ورجى أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى، فخرج إليهم وحده حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف، هم سادة ثقيف وأشرفهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ليل ومسعود وحبيب بن عمرو ابن ثقيف. كان الثلاثة دول كان عندهم امرأة، يعني كانت زوجة أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم. لما جاءهم له لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال أحدهم، اسمعوا بقى الكلام اللي اتقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مقهور من بلده عشان يستنجد بالناس دول، فده الرد عليه من كبار المكان ده أو كبراء المكان ده اللي هو كبراء ثقيف. واحد قال له إيه؟ يمرطه، يعني يقول هكذا. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني بيقول له هيبصق على ثياب الكعبة لو كان ربنا أرسله. طيب والتاني بيقول له إيه؟ أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ شفت الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتالت قال له إيه؟ والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. يعني في الحالتين ما أناش راضي بيك نبي ولا رسول. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيقول لهم يعني مش ضروري تعرفوا قريش ردكم القاسي علي ده، عشان ما يبقاش فيه شراسة أكثر في الأذى سبحان الله، ولكن ما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس زادوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به ويضربونه بالحجارة سبحان الله العظيم، حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، رجل في الخمسينات من عمره يضرب ويسب ويشتم، وما يعني ونبي، يعني سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يعني جابر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد داس وبنفر من الجن استمعوا إليه بعد كده، ولكن قبل اللقطات دي كلها، وقبل جبر الخاطر ده، وقبل الترضية اللي ربنا رضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو في عز الأزمة، وهو في عز الوجع، وهو في عز إحساسه بالإهانة، ده كله لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل له جبريل وملك الجبال يقول قولته المشهورة سبحان الله العظيم، سبحان الله في الحديث، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني كان بكلمة واحدة كان انتقم لنفسه واسترد ما كان يرجو سبحان الله العظيم من كرامته، لو هو ينتصر لكرامته، ولكن هو يعبد الله بإيمان ويقين في أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد الذي سينصره، وهو متوكل عليه في هذا سبحان الله. في عز الأزمة بناخدها كده بقى، يعني احنا بنروح واخدين بقى فعلة النبي صلى الله عليه وسلم ده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة دي، انك انت في عز الأزمة تبصي لنقط النور اللي ممكن تشوفيها فيها، ما انتش يعني، وليكن الأمثلة كتير بقى، يعني الأمثلة كتير سبحان الله العظيم في حياتنا، ان احنا عايزين وانت مضغوطة ومقهورة ومش عارفة، يعني شايفة الدنيا زي ما احنا بنقول بالبلدي كده، شايفة الدنيا سودة، ما فيش حاجة سودة خالص للآخر، وبرضه ما فيش حاجة بيضة للآخر، فانت في عز حزنك او عز وجعك او عز كسرتك، مش ضروري تتلفظي بألفاظ تخرجك من رضا ربنا سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عايزينها تبقى شعار كده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، دائما أبدا سبحان الله العظيم. إحنا بقى عايزين نبص للحتة دي، لأن لو نظرنا مثلا في قصة سيدنا يعقوب، قال إيه؟ لا تيأسوا من روح الله، صح؟ مش قال كده؟ لأن إحنا عارفين كويس جدا ان اليأس من الكبائر، انك انت تيأسي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن فرج ربنا سبحانه وتعالى، ده من الكبائر سبحان الله. فاحنا لازم في اوقات الازمات، لحظات الانكسار، ساعات الشدة اللي ممكن يعني ندخل فيها ومش عارفين ناخد نفسنا، لازم يبقى عندك حسن ظن بالملك سبحانه وتعالى، تعملي اللي عليك كله بجد، يعني مش انا عملت اللي عليا، كلمه انا عملت اللي عليا دي مثلا، واحده في ثانويه عامه السنه دي مثلا ذاكرت، وبس المذاكره ما كانتش قد كده، هي لوحدها اللي عارفه، يعني هي لوحدها بس اللي عارفه، هي ممكن تصدر للناس انا عملت كل اللي عليا. انت ممكن تكوني بتضيعي قدام المرايه ساعه وساعتين على ما تظبطي الطرحه وانت خارجه، ده ضيع وقت، ما عملتيش اللي عليكي. ممكن جدا تقعدي على الموبايل عشان افك، عشان افرفش شويه، عشان اكسر الضغط اللي انا فيه، وضيع ساعتين ثلاثه، هي القصه كده. فكلمه عملت اللي عليكي، وانك انت بترجعيها وان سعيه سوف يرى، ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على سعيك، وانت بتسعي في رضا ربنا سبحانه وتعالى، وعندك حسن ظن بالله عز وجل، وان النتيجه دي مش مهمه خالص، زي الناس مثلا بتحاول تحفظ القرآن، لما تسأليها مثلا في الطريق أخبارك إيه، عملت إيه، رحت فين، فبتقول لي أنا خدت بكل الأسباب. طب إيه أسبابك يا ست الكل؟ الحمد لله، لقيت معلمة وخدت رفيقة، وبدأت أقرأ، وبدأت أعمل جداول، وبدأت أتبع الخطة والمنهج، وا وا وا سبحان الله العظيم. لكن في حتة كده هي تقول لك لا أنا عملت كل اللي عليا، لكن لما تدوري عليها بجد تقول لك بجد انا كنت بركن المراجعه خالص، يعني كنت دايما احفظ جديد واسيب المراجعه خالص، ما كانش عندي وقت، الجامعه والدراسه وبابا وماما والليله، فتلاقي ايه، تروح قايل لك نقط التقصير. فاهمني القصه كلها؟ ان فعلا لما تقولي انا عملت كل اللي في ايدي، خدت بكل الاسباب، وربك رب الاسباب، يفعلها او ما يفعلها هو بحكمته سبحانه وتعالى، والله يعلم وانتم لا تعلمون. خلاص، فانت بتاخدي كل الاسباب وبتتوكلي على الله عز وجل في الاسباب، ما لكش دعوه بقى بالنتيجه خالص. ذاكرتي؟ اه، عملت كل اللي عليا. حفظتي؟ اه، عملت كل اللي عليا. احسنتي التبعل لزوجك؟ الحمد لله، عملت كل اللي عليا. رضي بقى، هو ما رضيش، خلاص دي خلاص النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والقبول بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعنا احنا خالص، ملك لله كله سبحان الله. فهي القصه في كده، انك انت التفاؤل ده، دي عباده، عباده لله عز وجل، بتيجي اساسها على حسن الظن بالله عز وجل، لان التشاؤم ده سوء ظن بربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك، يعني انت لو تشائمتي وبصيتي للدنيا انها سوده والارزاق ضيقه وانا مش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اروح فين ويعني الدنيا ملخبطه معاكي، لا خالص، القصه دي بتلغيها خالص، لان ديت ده سوء ظن بالملك سبحانه وتعالى. فانت اساس التفاؤل اللي المفروض تحطيه اساس كده، وانك انت مستبشره خير، حته انك انت تبقي متامله في ربك خير وحاسه ان الظن بالملك، دي من العباده سبحان الله. فعندك التفاؤل له اساسين يعني تمشي عليهم، اولهم حسن الظن بالله عز وجل، والتاني التوكل على الله عز وجل، ودول الاساس في انك انت تبصي للمستقبل نظره، اه تعملي خطط وتمشي على خطط وتاخدي بكل اسبابك، ولكن في الاخر ربك سبحانه وتعالى هو اللي بيفعل اسبابك ديت او ما يفعلها. ودائما تروح قايله كده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ذلك تقدير العزيز العليم، سبحان الله العظيم. وأعظم أعظم مصدر للتفاؤل، واللي بيخليكي كده فعلا، لو أنت بتقرأي بتدبر وبتفسير القرآن الكريم، فيه الفرح وفيه السرور وفيه كل الوسع سبحان الله العظيم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله أكبر، واخدين بالكم الاسراف يعني ايه؟ يعني عمل كل الحاجات بـ بـ بـ باسراف، يعني بدل مثلا ما يسرق 10 جنيه لا سرق مليون، بدل ما مثلا ينظر لامراه مثلا والعياذ بالله لا ده هو يعني يتوغل قوي في الموضوع، بدل مثلا ما ياخد مثلا يعمل شهاده مثلا بنكيه لا ده خد قرض كبير بربا اكبر والعياذ بالله، عمل أسرف على نفسه في المعاصي. ربنا بيقول كده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنط، لا تيأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، سبحان الله العظيم. فآية مطمئنة، انت عندك حسن ظن بربنا لما بتقرأي القرآن، بيعمل ده فيكي لو انت بس ايه مركزة انك انت بجد تقربي من القرآن وتفهمي معانيه. ربنا بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أثرها عليك إيه؟ سبحان الله العظيم. لما تعرفي مثلا أنك أنت علاقتك بربنا سبحانه وتعالى جميلة، من العبادات مطمئنة فيها، من قرآن، من صلاة، من صيام، من ذكر، من أنت مطمئنة وأنت بتعبد ربك سبحانه وتعالى جل وعلا. ها عطيتك في الدنيا القرآن، لا عندك لا مال ولا جاه ولا لبس ولا سفر ولا عربيات ولا القصص دي كلها، بس عطيتك من ربك القرآن. إيه أخبارك؟ لو أنت مثلا موجوعة من إن اللي حواليك معاهم كتير وأنت ما معكيش، القصة دي بتوجع شوية. فهي الفكرة في كده، خلاص؟ انك انت بتطمني بالقران، فاكبر مصدر للتفاؤل انك انت تقراي كلام ربك وانت مطمنه. لما تيجي مثلا وقعت عليك والعياذ بالله ابتلاء معين، الله يقول الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ها ايه الجزاء يا رب؟ لو احنا اطمنا كده بالقران وقلنا الكلمه دي على طول، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، ايه البشارات الروعه دي؟ فسبحان الله العظيم. لما مثلا تقرأي في قصص القرآن سبحان الله العظيم، لما تشوفي سيدنا يعقوب مثلا وهو يعني سبحان الله رغم ان هو فقد بصره من البكاء على ابنه ولكن ضرب اروع الامثله في التفاؤل سبحان الله، لما قال لهم يعني سبحان الله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ولما نتأمل في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم هتلاقيها مليانة بالتوكل على الله وحسن الظن بالملك سبحانه وتعالى. فالقصة كلها في انك انت خلي التفاؤل في يومك، خلي التفاؤل في تفاصيلك، خلي نظرتك المستبشرة بالمستقبل اللي جاي افضل، احسن لحظة لسه ما عشتهاش، احسن لحظة لسه هتيجي، احسن فرحة لسه ما جاتش. فانت طول الوقت كده ايه ده بيقولك في البلدي، في المثل بتاعنا البلدي العادي خالص يقولك ايه، انتظار الفرج عبادة، انك انت بس تنتظري فرج ربنا سبحانه وتعالى وتبقي متعشمة في وجه ربنا خير كده، ده سبحان الله يعني فعلا فعلا من بتؤجري عليه خلاص. فاحنا عايزين نغير بقى نظرتنا لقصصنا والنظرة السوداوية ديت، لا مش عايزينها خالص، عايزين نحاول يعني على قد ما نقدر ان احنا نبعد عن التشاؤم، وما اقعدش في صحبة عمالة تمصمص في شفايفها وتقول ياه الدولار سعر الدولار وسعر اليورو والقصص العبكة اللي الدنيا فيها دلوقتي والاسعار غليت وما غليت، لا ما فيش يعني سبحان الله العظيم. في لا اذكر يعني الحسن البصري او غيره اللي قال كده، والله لا احمل هم الرزق ولو كانت حبة القمح بدينار، يعني لما يقول لك النهارده رغيف العيش ب2 جنيه وهناكل العيال منين ومش عارف ايه وشايلين الهم كده، لا ما تشيلش الهم لان وفي السماء رزقكم وما توعدون، ده بالنسبه للارزاق. خلاص انا عارفه ان رزق سبحان الله العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص. فهي القصة كده، القصة في ان احنا نحاول على قد ما نقدر نجنب التشاؤم والنظرة السوداء للدنيا واللي فيها جانبا، ونحاول كده ندخل التفاؤل كعبادة لله عز وجل في حياتنا علشان الدنيا تتعدل شوية، وما يبقاش الراجل مثلا شقيان طول النهار ويدخل يلاقيكي ضربة بوز محترم ومش طايقه نفسك والقصه دي كلها، لا احنا مش عايزين كده بقى، احنا عايزين بقى ايه نحاول واحده واحده كده نهون على نفسنا ونهون على اللي احنا عايشين معاهم بنظرتنا المتفائله دي، ان شاء الله خير، ربك هو الرزاق، ربك اللي بيوسع، ربك اللي بيرزق، ربك ها واحده واحده كده هتلاقي الدنيا تيسرت ان شاء الله. ناخد بالاسباب في كل حاجه، سواء مريضة باخد بأسباب الشفاء، سواء طالبة باخد بأسباب العلم وان انا اذاكر كويس سبحان الله العظيم. ولما نلتصق كده بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بتتيسر والله، لما في كل صباح ومساء هتروح قايلة كده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم على طول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيوعدك انك انت لو قلتها 3 مرات الصبح وثلاث مرات آخر النهار من قالها ها إذا خرج من بيته اللي هي الذكر الثاني بقى دي لا يضره لم يضره شيء، الرسول وعد كده قال لم يضره شيء، والقول الثاني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. احنا عايزين ايه ثاني يعني؟ لما انت بتفهمي كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انت مطمنة، انت مطمنة بربك سبحانه وتعالى جل وعلا. فنحاول جاهدين ان احنا ندخل التفاؤل والبشر في حياتنا على قلبنا احنا الاول وعلى اللي حوالينا كمان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.